بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فنتابع درسنا في صحيح الإمام البخاري رحمه الله تعالى. كنا وقفنا في كتاب الوضوء، قال الإمام أبو عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري رحمه الله: باب البول في الماء الدائم. البول في الماء الدائم مضت أبحاثه تقريبا، وقد ذكر المصنف رحمه الله حديثا يدل على المنع منه. وهذا الحديث احتج به الجمهور الذين يقسمون الماء إلى أقسام ثلاثة: إلى طهور وطاهر ونجس. ووجه الحجة يقولون إن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم نهى عن البول في الماء الدائم ونهى عن الاغتسال فيه. فبعضهم قال نهى عن البول في الماء الدائم لأن هذا البول ينجسه ولو لم يتغير كما يقوله الأكثرون كما سبق هذا، وأما الاغتسال فيه فإنه يسلبه الطهورية، الاغتسال فيه يسلب الطهورية. والحافظ ابن حجر رحمه الله يقول إن هذا من أقوى الأدلة لهذا الرأي، فالاغتسال في الماء الدائم يحول هذا الماء من كونه طهورا مطهرا لغيره إلى طاهر في نفسه وليس مطهرا في غيره. وعللوا النهي بهذه العلة، عللوا النهي بهذا، قالوا إن النهي عن الاغتسال في الماء الراكد لأن هذا الاغتسال يجعله مستعملا فيسلبه الطهورية، ما يمكن بعد ذلك الاغتسال منه أو الوضوء منه. ولكن قلنا على المذهب الراجح في المياه، والمذهب الراجح في المياه يرجع إلى أصلين اثنين. الأصل الأول أن الماء ينقسم إلى قسمين: إلى طهور ونجس. والأصل الثاني أن الضابط بين الطهور والنجس هو التغير، وأنت إذا ضبطت هذين الأصلين انضبطت معك مسائل الباب كلها، ما يكون فيها اضطراب، وإنما كثر الاضطراب في هذا الباب وكثر الاختلاف وكثرة التفريعات الغريبة، لأنهم بنوها على الأقوال المرجوحة، بنوها أولا على الأصل الأول أن الماء ينقسم إلى أقسام ثلاثة، فجاءوا بقسم ثالث هو الطاهر ما دل عليه كتاب ولا سنة إلا دلالة ضعيفة مردودة كدلالة هذا الحديث، ويأتي الرد عليها إن شاء الله. والأصل الثاني أيضا قالوا إن الفرق بين الطهور والنجس ليس التغير وإنما القلة والكثرة، اعتمدوا ضابط القلة والكثرة فاضطربوا في ذلك واختلفوا اختلافا كثيرا. ولكن أنت إذا ضبطت هذا الباب بالأصلين الأولين انضبطت معك مسائله ولا يكون فيها بإذن الله لا اختلاف ولا اضطراب، وهو القول الراجح المعتمد. طيب على القول الراجح أن الماء لا ينجس إلا بالتغير، وليس ثمة نوع ثالث وقسم ثالث للماء اسمه طاهر، إذن ما هو التخريج لهذا الحديث؟ التخريج لهذا الحديث النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم نهى عن أشياء في الماء الراكد، نهى عن البول فيه، ونهى عن الاغتسال منه من جنابه، ونهى أيضا أن يجمع بين ذلك. لماذا؟ قلنا الحكمة، يمكن أن نلخص الحكمة في أمرين اثنين. الأمر الأول لئلا يستقذره على الناس، ذكرنا ذلك، قلنا إن الناس إذا علموا أن هذا الماء بال فيه فلان أو اغتسل منه فلان من جنابه فإنهم لا يستعملونه، يستقذرونه، وهذا لا شك فيه إفساد للماء، فيه إفساد لما فيه منفعة ومصلحة للناس، وهذا لا يجوز، بل إنه ربما يفضي ذلك إلى نجاسة الماء، لأنه إذا بال هذا وبال هذا وبال هذا وتواردت هذه الأبوال على الماء تغير بالنجاسة فيفسد. الأمر الثاني قلنا مسألة متعلقة بسلوك المسلم وأخلاقه، ينبغي للمسلم أن يكون زكيا وأن يكون راقيا، أن يكون ساميا في أخلاقه وسلوكه وتعامله، طهارته، نظافته، كيف يبول في إناء في ماء راكد ثم يأتي يتوضأ منه أو يغتسل منه أو يغتسل فيه، هذا ما يليق بالأخلاق الراقية، ما يليق بصاحب الأخلاق الذكية، والمسلم ينبغي أن يكون كذلك. إذن هذه مسألة متعلقة، النهي هنا لمسألة متعلقة بالمصالح العامة، المصلحة العامة للناس، وأيضا متعلقة بالأخلاق الشخصية، شيء شخصي في المسلم، والله المستعان. إذن على هذا التعليل الذي ذكرناه لا يكون الحديث فيه حجة للجمهور. نعم، نسمع الحديث الوارد في هذا الباب. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى: حدثنا أبو اليمان أنه قال أخبرنا شعيب أنه قال أخبرنا أبو الزناد أن عبد الرحمن بن هرمز الأعرج حدثه أنه سمع أبا هريرة رضي الله تعالى عنه أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول: نحن الآخرون السابقون. وبإسناده قال: لا يبولن أحدكم في الماء الدائم الذي لا يجري ثم يغتسل فيه. قال الإمام البخاري رحمه الله: حدثنا أبو اليمان هو الحكم بن نافع الحمصي من مشاهير شيوخ البخاري، ثقة، توفي 22 و200. قال: أخبرنا شعيب بن أبي حمزة الحمصي أيضا، توفي 63 و100، وهو أيضا من مشاهير تلاميذ الزهري، ولكن هنا لا يحدث عن الزهري. قال: أخبرنا أبو الزناد. أبو الزناد هو عبد الله بن ذكوان أبو عبد الرحمن المدني، وأبو الزناد هذه ليست كنيته، ليست هي كنيته، وإنما هذا لقب، هذا لقب في صورة كنية، وهذا يأتي كثيرا، ألقاب تأتي على صيغة الكنية، فهذا لقب أظنه للعائلة، يعني لقب على أسرته وعائلته، أو لقب عليه هو شخصيا، فليس بكنية. كنيته أبو عبد الرحمن المدني، ثقة ثبت من فقهاء المدينة، توفي 31 و100، وهذا أبو الزناد ممن تفقه عليه الإمام مالك بن أنس، أن عبد الرحمن ابن هرمز الأعرج وعبد الرحمن بن هرمز العرج أيضا من مشاهير علماء المدينة من التابعين من الطبقة الثالثة. قال الحافظ في التقريب: ثقة ثبت عالم، كان ينسخ المصاحف لوجه الله سبحانه وتعالى. ثم إنه انتقل من المدينة إلى الثغر، إلى الثغر المراد بها الإسكندرية، مرابطا في سبيل الله سبحانه وتعالى، والمرابط يجري عليه أجره إلى قيام الساعة. وتوفي في الثغر مرابطا رحمه الله 710، وحديثه في الكتب الستة. وهذه النسخة أبو الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة نسخة مشهورة، وهي من أصح الأسانيد، أنه سمع أبا هريرة رضي الله عنه أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول: نحن الآخرون السابقون. وبإسناده قال: لا يبولن أحدكم في الماء الدائم الذي لا يجري ثم يغتسل فيه. قبل الدخول في حديث الباب، الحديث المقصود بالترجمة، هنا إشكال حول هذه اللفظة الأولى: نحن الآخرون السابقون. هذه أبدى حولها الشراح كثيرا من الكلام، لماذا البخاري أوردها؟ فأخذوا يتلمسون المناسبات وأوردوا كلاما كثيرا، وكله متكلف، كله فيه تكلف، وإنما الصواب في ذلك ما حرره الحافظ ابن حجر رحمه الله. وإليكم خلاصة ما قاله الحافظ. يقول الحافظ رحمه الله: قد وقع للبخاري في كتاب التعبير في حديث أورده، شوف كتاب التعبير يعني تعبير الرؤية، في حديث أورده من طريق همام عن أبي هريرة مثل هذا، صدره أيضا بقوله: نحن الآخرون السابقون. ومعنى نحن الآخرون السابقون يعني نحن أمة محمد الآخرون في الدنيا، نحن آخر الأمم، نحن آخر الأمم، ما في أمنا، ما في أمة بعدنا، ما بعدنا إلا قيام الساعة، نحن آخر الأمم، ولكننا أكرم الأمم وأفضل الأمم عند الله سبحانه وتعالى. والسابقون يوم القيامة أول من يدخل الجنة أمة محمد، وأول من تطأ قدمه الجنة هو رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، هو نبينا. فنحن في الدنيا آخر الأمم، ولكننا يوم القيامة أول الأمم، نحن أول من يحاسب وأول من يدخل الجنة، جعلنا الله من أهلها. هذا معنى نحن الآخرون السابقون. يقول الحافظ رحمه الله: وقع للبخاري في كتاب التعبير في حديث ورده من طريق همام عن أبي هريرة مثل هذا، هذا همام ابن منبه، معمر عن همام عن أبي هريرة، هذه نسخة أيضا، نسخة همام. يقول صدره أيضا بقوله: نحن الآخرون السابقون. قال: وبإسناده. قال الحافظ: ولا يتأتى فيه المناسبة المذكورة مع ما فيها من التكلف، يعني هذا إحدى المناسبات التي أبداها بعض الشراح، مناسبة هذا الحديث للباب المذكور البول في الماء الراكد. يقول الحافظ ابن حجر: البخاري رحمه الله صنع هذا في كتاب التعبير، وكتاب التعبير ما له علاقة بالطهارة، يعني المناسبة التي أنتم أبديتموها هنا ما هي موجودة هناك. يقول الحافظ: والظاهر أن نسخة أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة كنسخة معمر عن همام عنه، هاتان نسختان، نسخة معمر عن همام عن أبي هريرة ونسخة أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة، ولكن طبعا نسخة همام أشهر، وقد أخرجها الإمام أحمد رحمه الله بتمامها في المسند، أخرجها بتمامها كاملة في المسند في حديث أبي هريرة. قال الحافظ رحمه الله: ولهذا قل حديث يوجد في هذه إلا وهو في الأخرى. حديث عند الأعرج إلا هو موجود عند همام، حديث عند همام إلا وهو موجود عند الأعرج. وقد اشتملت على أحاديث كثيرة أخرج الشيخان غالبها، غالب هذه الأحاديث الموجودة في النسختين، وابتداء كل نسخة منهما حديث نحن الآخرون السابقون، هذا السر. فلهذا صدر به البخاري فيما أخرجه من كل منهما، هذا شفت هذا العلة. لماذا البخاري صدر حديث أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة بهذا الحديث نحن السابقون نحن الآخرون السابقون؟ لأن هذا الحديث هو الحديث الأول في النسخة، وسلك مسلم في نسخة همام طريقا أخرى فيقول في كل حديث أخرجه منها قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فذكر أحاديث منها وقال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فيذكر الحديث الذي يريد أن يشير بذلك، فيذكر الحديث الذي يريد يشير بذلك إلى أنه من أثناء النسخة لا أولها، والله أعلم. إذن هذا هو السبب في ذكر البخاري لهذه اللفظة أو لهذا الحديث، أن هذا الحديث هو الحديث الأول في النسخة، هذا السبب، والله أعلم. قال: لا يبولن أحدكم في الماء الدائم الذي لا يجري، الذي لا يجري قلناه تفسير لكلمة الدائم، ثم يغتسل فيه، يغتسل فيه ينغمس فيه من أجل الاغتسال، ويغتسل هكذا بالرفع، ويصح فيه الجزم، ثم يغتسل يكون معطوفا على المحل، على الفعل لا يبولن، على محل الفعل لا يبولن. وأجاز ابن مالك فيه النصب باعتبار المعية، ولكن ضعفه النووي وقال هنا ليس المراد أن يجمع فقط، لأن يعني لو قلنا المعية ربما فهم منه أن النهي مخصوص بالجمع بين البول والاغتسال، وقد صحت الأحاديث بالنهي عن كل واحد منهما، فالحديث جاءت بالنهي عن البول في الماء الراكد، وجاءت أيضا بالنهي عن البول مع الاغتسال، وجاءت أيضا بالنهي عن البول مع الوضوء، وهذا عند الترمذي النهي عن البول مع الوضوء، يعني لا يبولن ثم يتوضأ من هذا الماء. وهنا تأتي مسألة التعليل، الجمهور يقولون لماذا نهي عن الاغتسال ونهي عن الوضوء؟ قال أن هذا الماء لما بال فيه هذا الإنسان نجسه ببوله ولو لم يتغير، هذه من الحجج عندهم، هي حجة يعني في ظاهرها قوية، ولكن القائلون بضابط التغير يقولون لا، وإنما نهى أن يبول في هذا الماء ثم يأتي يغتسل فيه أو يتوضأ منه، نهى عن ذلك من أجل تزكية الأخلاق وتقويم السلوك والابتعاد بالمسلم عن أخلاق البهائم، ولا شك أن هذا مقصد عظيم من مقاصد الشريعة، أن تزكو أخلاق المسلم، هذا ما يليق أبدا بصاحب الأخلاق الزكية، بصاحب الأخلاق الراقية، يأتي إلى إناء فيه ماء أو إلى موضع فيه ماء راكد يبول فيه ثم يأتي بعد نصف ساعة أو بعد ساعة يتوضأ منه، هذا أبدا ما يصلح، توضأ ببعض بوله وهذا لا يليق. فإذا ما في هنا عندنا دليل صحيح واضح على أن النهي عن الوضوء أو عن الاغتسال من أجل النجاسة. وجاء في بعض الأحاديث ثم يغتسل فيه، وجاء في بعضها ثم يغتسل منه، وهذا واضح. يغتسل فيه بمعنى أنه يأتي ينغمس فيه من أجل الاغتسال. يغتسل منه يعني يتناول من هذا الإناء أو من هذا الماء الراقد، يتناول ويغتسل ولكن خارج الماء. يتوضأ، هذا واضح، وذهب الظاهرية ومنهم ابن حزم إمامهم الثاني إلى أنه لا بأس بالاغتسال منه. يعني كونك أنت الآن، أو المسألة الأولى، المسألة الأولى مع الظاهرية التفريق عنده في مسألة البول، قال النبي لا يبولن أحدكم في الماء الدان، يعني ما يجوز الإنسان يأتي ويبول مباشرة في الماء الدان، لكن لو بال في إناء ثم صبه فيه، الظاهري يقول لا بأس، ما في بأس. لماذا؟ قال لأن الممنوع أن يبول فيه، لكن لو بال في إناء ثم صبه ما في بأس. وهذا أيضا من الشناعة ومن جمل الظاهرية. أيضا هذا الحديث احتج به أصحاب الإمام أحمد المتقدمون والمتوسطون أيضا على أن الماء إذا كان كثيرا وقع فيه بول أنه ينجس ولو لم يتغير، هذه حجته، إلا إذا كان كثيرا جدا كالمصانع الموجودة في الطرق، في طرق الحجاج إلى مكة، فإنه ما يتنجس. أعيد، أصحاب الإمام أحمد المتقدمون والمتوسطون أيضا، وهو رواية عن أحمد، عندهم قيد. نحن ذكرنا أن الجمهور الشافعية والحنابلة والحنفية يقولون، يقسمون الماء إلى قسمين، كثير وقليل، ويقولون أن النجاسة إذا وقعت في القليل يتنجس ولو لم يتغير، وإذا وقعت في الكثير لا يتنجس إلا إذا تغير، أليس كذلك؟ هذه مضبوطة؟ طيب، أصحاب الإمام أحمد المتقدمون والمتوسطون ماذا قالوا؟ قالوا نعم، قالوا هكذا، قالوا إن النجاسة إذا وقعت في الماء الكثير القلتين فأكثر ما يتنجس إلا إذا تغير ما عدا البول. البول لا ينجسه. لماذا؟ قالوا الحديث نهى النبي عليه الصلاة والسلام عن البول في الماء الراكد، إذن البول يضره، يتأثر به، البول يضره، ينجسه حتى ولو لم يتغير. وقاسوا على ذلك أيضا العذرة المائعة والجامدة أيضا إذا ذابت. فالبول والعذرة إذا وقعت في الماء الكثير القلتين فأكثر يتنجس حتى ولو لم يتغير، إلا إذا شق نزحه، يعني إلا إذا كان كثيرا يشق نزحه. واحتج بهذا، وخالف المتأخرون من أصحاب الإمام أحمد وقالوا كقول الجمهور في هذه المسألة، قالوا إن البول كغيره، البول كغيره، يعني الماء إذا بلغ قلتين فصاعدا لا يتنجس بالنجاسة إلا إذا تغير، سواء كانت بولا أو عذرة أو غير ذلك. وبالمناسبة الحنابلة يقسمون الأصحاب إلى ثلاثة أقسام: المتقدمون من أحمد بن حنبل، من تلاميذ أحمد إلى القاضي أبي يعلى المتوفى سنة 58 و400، والمتوسطون من القاضي أبي يعلى إلى أبي محمد بن قدامة الموفق صاحب المغني المتوفى سنة 20 و600، والمتأخرون من أبي محمد إلى اليوم، من أبي محمد إلى هذا اليوم. وينبغي في هذه الحالة والله أعلم، لكن هو اصطلح خلاص يعني مشى الناس عليه والمؤلفات عليه، لكن لو قيل بأن المتأخرين يبدأون من الحافظ بن رجب لكانت فيه في موازنة، أو يبدأون من برهان الدين ابن مفلح، من برهان الدين ابن مفلح كانت أيضا فيه، أو من صاحب الإنصاف المرداوي، بل ربما نقول من البهوتي أو الحجاوي، لأن يعني تلاحظون الآن فترة طويلة، فترة من؟ فترة المتأخرين من ابن قدامة إلى اليوم، فترة طويلة، كم سنة؟ الآن يمكن تصل 900 سنة أو 800 سنة، في حين فترة يعني نحسب فترة المتقدمين من أحمد بن حنبل 41 و200 إلى أبي يعلى كم؟ 458، كم هذا تقريبا؟ تزيد على 200 سنة. وفترة المتوسطين من القاضي إلى أبي محمد بن قدامة من 458 إلى 620، كم هذه؟ نحو 160 سنة أو 70 سنة، في حين أن فترة المتأخرين تزيد على 800 سنة. رأيتم؟ الله أعلم. على كل حال هذه مسألة اصطلاحية، ولكن طبعا والراجح ما ذهب إليه المتأخرون من أصحاب أحمد أنه لا فرق ذلك بين البول وغيره، وهذا كله على المذهب المرجوح. أما على المذهب الراجح فإن الماء سواء كان قليلا أو كثيرا، وقع فيه بول أو وقعت فيه عذرة أو وقعت فيه ميتة، ما يتنجس إلا إذا تغير. والبخاري رحمه الله مذهبه في هذه المسألة كمذهب الإمام مالك بن أنس وأهل المدينة، أن العبرة بالتغير. ولو كان الإمام البخاري رحمه الله يذهب مذهب الشافعي والمشهور عن أحمد والجمهور لذكر هذا الحديث في الباب الأول، لذكر هذا الحديث في باب وقوع النجاسة في السمن والماء، لأن هذا الحديث من حجة الجمهور على أن النجاسة تؤثر في الماء ولو لم يتغير. ولكن كونه يفرده في ترجمة مستقلة ويفرده في باب خاص، إذن هو لا يرى أن العلة هنا النجاسة، لا. ولذلك هو يقول البول في الماء الدائم لا يجوز، البول في الماء الدائم لا يجوز، منهي عنه. ولكن لماذا هنا البخاري لا يرى أن العلة التنجس؟ لو كان يرى أن العلة التنجس كمذهب الجمهور، مذهب الشافعي وأصحابه والمشهور عن أحمد وعند أبي حنيفة وأصحابه، لساق هذا الحديث في بابه، ولكنه ما فعل ذلك لأن مذهبه معروف، هو مذهب الإمام مالك بن أنس. ثم قال رحمه الله: باب إذا ألقي على ظهر المصلي قذر أو جيفة لم تفسد عليه صلاته. وكان ابن عمر إذا رأى في ثوبه دما وهو يصلي وضعه ومضى في صلاته. إذا صلاته السابقة صحيحة. وقال ابن المسيب والشعبي، سعيد بن المسيب والشعبي عامر بن شراحيل الشعبي، المسيب فقيه للمدينة والشعبي فقيه أهل الكوفة، إذا صلى وفي ثوبه دم أو جنابة، إذا صلى وفي ثوبه دم أو جنابة أو لغير القبلة أو تيمم فصلى ثم أدرك الماء في وقته لا يعيد. هذه ثلاث مسائل، الأولى في كتاب الطهارة هنا النجاسات، والثانية في استقبال القبلة في الصلاة، والثالثة في التيمم. إذا صلى ثم اكتشف بعد الصلاة أن في ثوبه نجاسة، أن في ثوبه دما، أن في ثوبه جنابة، والظاهر أن المراد بالجنابة هنا يعني المني يعبر به، أو اكتشف بعدما صلى أنه صلى لغير القبلة، أو تيمم ثم صلى فلما صلى وانتهى حضر الماء، ففي هذه المسائل الثلاث لا يعيد الصلاة، ما يعيد حتى ولو كان في الوقت. لماذا؟ بقاعدتين، الأولى: ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا وأخطأنا. قال: قد فعلت. وهذا في المنهيات المحظورات. القاعدة الثانية: لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. وهذا في الواجبات في الفرائض. فهنا لا يعيد الصلاة بهاتين القاعدتين القرآنيتين. أما المسألة الأولى، إذا صلى وعلى ثوبه نجاسة ثم اكتشف النجاسة بعدما صلى لا يعيد، لماذا؟ ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا وأخطأنا. الرجل ما يدري، الجاهل والناسي، وكذلك من أخطأ في الشيء متجاوز عنه. وهذا في باب المحظورات: إن الله تجاوز لي عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه. الخطأ والنسيان، الخطأ أن يفعل الشيء، أن يفعل الخطأ، الخطأ أن يخالف الصواب جهلا منه، ما يدري أن هذا غلط، أو ذهولا منه، يعني ما يعرف الحال. والنسيان أن يغيب عنه الشيء المعلوم، يذهل عنه، يعني هو يعرف أن هذا غلط لكن في هذه أثناء ما فعل هذا الغلط كان ناسيا ذاهلا، غاب عنه الصواب، ولو يعرف. وما استكره عليه، يعني أكره على هذا الشيء، أجبر عليه. فالإنسان إذا أخطأ أو نسي أو استكره في فعل محظور لا شيء عليه، لا يؤثر، ولا نقول له يجب عليك أن تعيد، لأن الله سبحانه وتعالى قد استجاب دعاء المؤمنين: ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا وأخطأنا. قال: قد فعلت. وفي رواية قال: نعم. قال: قد فعلت. فالمصلي الآن إذا صلى وفي ثوبه نجاسة لا شك أنه هذا شيء محظور منهي عنه، ولكن الرجل ما يدري، الرجل ما يدري، فيسقط عنه هذا. لا تؤاخذنا إن نسينا وأخطأنا. هل عليه إعادة؟ الجواب: لا، ليس عليه إعادة. المنهيات تسقط بالخطأ والنسيان. طيب، أو صلى لغير القبلة، هنا في تفصيل في هذه المسألة. إذا صلى لغير القبلة متهاونا، لم يسأل ولم يجتهد ولم يتحرى ولم يبحث، فهذا يعيد. لماذا؟ لأنه ما بذل الوسع، ما اجتهد، فلا يدخل في القاعدة، لا يدخل في قوله سبحانه وتعالى: لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، لأنه هذا ما بلغ الجهد وما بذل الوسع، وإنما تهاون وقصر. والله عز وجل يقول في القرآن: ما على المحسنين من سبيل. وهذا ليس بمحسن، عليه سبيل، متهاون. كان بإمكانه أن يسأل، بإمكانه أن يبحث، ولكنه لم يفعل، قصر. الحالة الثانية: أن يصلي بغير القبلة بعد السؤال والتحري والاجتهاد والبحث والنظر، فهذا ليس عليه شيء، لأنه قد بذل الوسع واستنفذ الطاقة، فيدخل في قوله سبحانه وتعالى: لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، فليس عليه إعادة على القول الراجح ولو في الوقت، لأن بعض العلماء يقول يعيد إذا كان في الوقت، والراجح أنه لا يعيد. لماذا؟ لأنه فعل ما أمر به، لأنه قد فعل ما أمر به. الله سبحانه وتعالى أمره بالاجتهاد، اجتهد الرجل وصلى لغير القبلة، فليس عليه إعادة. وقد جاءت بذلك الأحاديث، يأتي ذكرها في بابها إن شاء الله. أو تيمم فصلى، وبعدما فرغ من الصلاة حضر الماء، أيضا لا يعيد. لماذا؟ لأنه فعل ما أمر الله به، وما على المحسنين من سبيل، أمر، امتثل أمر الله. فإن لم تجدوا ماء فتيمموا، الرجل امتثل أمر الله، ليس عنده ماء، تيمم وصلى. إذن هذا محسن، والمحسن ليس عليه سبيل، صلاته صحيحة. المسألة المتعلقة بالباب، المسألة الأولى، مسألة إذا صلى وفي ثوبه دم أو جنابة ليس عليه إعادة، وهذا الذي يريده المؤلف رحمه الله، يريد أن يقرر هذه المسألة، أن الإنسان إذا صلى وفي ثوبه نجاسة لا يدري بها، صلاته صحيحة. إذا صلى وفي أثناء الصلاة تبين له أن في الثوب نجاسة فإنه يطرحه إذا استطاع، وإذا لم يستطع أن يطرحه فإنه يكمل صلاته ولا شيء عليه. والترجمة تفيد ذلك، لأنه قال إذا ألقي على ظهر المصلي قذر أو جيفة لم تفسد عليه صلاته بهذا القدر، إذا لم يتمكن من إزالته. لماذا صلاته في هذه الحالة صحيحة؟ لأنه داخل في قوله سبحانه وتعالى لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. الرجل الآن يصلي وألقيت عليه النجاسة، ما استطاع أن يزيلها، ما استطاع، في هذه الحالة يكمل الصلاة. وبعض العلماء يقول في هذه الحالة يقطع الصلاة، ولا دليل على ذلك. ومنهم من يقول يخرج من صلاته يغتسل أو يزيل هذه النجاسة ثم يعود فيبني على ما تقدم، وقد فعل ذلك عبد الله بن عمر، وهذا أرجح من القول الأول. يعني الآن عندنا كم حالة؟ عندنا ثلاثة أحوال. الإنسان إذا كان يصلي واكتشف النجاسة، أو ألقيت عليه النجاسة، إن استطاع أن يزيلها يجب عليه، لأن اجتناب النجاسة واجب. إذا ما استطاع أن يزيلها فالقول الأول يكمل الصلاة ولا شيء عليه، لأنه معذور في هذه الحالة، هو معذور، والواجب يسقط بالعجز، هذه القاعدة الشرعية، لا عجز، لا واجب مع عجز، ولا محرم مع ضرورة. هو يجب عليه أن يجتنب النجاسة لكنه في هذه الحالة عاجز ولا يستطيع أن يزيلها. القول الثاني أنه ينصرف من الصلاة فيغسل هذه النجاسة أو يزيل هذه النجاسة ثم يعود ويبني على ما تقدم. كيف يبني على ما تقدم؟ يعني إذا كان قد صلى ركعتين ثم اكتشف النجاسة أو ألقيت عليه يذهب يزيلها يغسلها ثم يعود فيكمل، يصلي ركعتين أخريين إن كانت رباعية، وهذا فعله عبد الله بن عمر، وجاء عن بعض السلف من التابعين. الحالة الثالثة أن يقطع الصلاة، يخرج من الصلاة يبطلها يعني، وعلى هذا كثير من أهل العلم ولكنه ضعيف. والمؤلف رحمه الله مذهبه إما المذهب الأول وهذا الظاهر، وإما الثاني. ثم ساق حديث عبد الله بن مسعود وفيه مناسبة لما ترجم له. نعم نسمع الحديث. ثم قال رحمه الله تعالى حدثنا عبدان أنه قال أخبرني أبي عن شعبة عن أبي إسحاق عن عمرو بن ميمون عن عبد الله رضي الله تعالى عنه قال بين رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال وحدثني أحمد بن عثمان أنه قال حدثنا شريح بن مسلمة أنه قال حدثنا إبراهيم بن يوسف عن أبيه عن أبي إسحاق قال حدثني عمرو بن ميمون أن عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه حدثه أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كان يصلي عند البيت وأبو جهل وأصحاب له جلوس، إذ قال بعضهم لبعض أيكم يجيء بسلى جزور بني فلان فيضعه على ظهر محمد إذا سجد، فانبعث أشقى القوم فجاء به فنظر حتى إذا سجد النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وضعه على ظهره بين كتفيه، وأنا أنظر لا أغني شيئا لو كان لي منع. قال فجعلوا يضحكون ويحيل بعضهم على بعض، ورسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم ساجد لا يرفع رأسه، حتى جاءته فاطمة رضي الله تعالى عنها فطرحت عن ظهره فرفع رأسه ثم قال اللهم عليك بقريش 3 مرات فشق عليهم إذا دعا عليهم إذ دعا عليهم. قال وكانوا يرون أن الدعوة في ذلك البلد مستجابة. ثم سمى اللهم عليك بأبي جهل وعليك بعتبة بن ربيعة وعليك بعتبة بن ربيعة وشيبة بن ربيعة والوليد بن عقب بن عتبة وأمية بن خلف وعقبة بن أبي معيط وعد السابع فلم نحفظه. قال فوالذي نفسي بيده لقد رأيت الذين عد رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم صرعى في القليب قليب بدر. قال الإمام البخاري رحمه الله حدثنا عبدان وعبد الله بن عثمان وقد تقدم قريبا. قال أخبرنا أبي هو عثمان بن جبلة المروزي من كبار الطبقة العاشرة توفي على رأس 200 وحديثه عند البخاري ومسلم والنسائي عن شعبة بن الحجاج أبو بسطام العتكي الواسطي ثم البصري أمير المؤمنين في الحديث توفي 60 عن أبي إسحاق أبو إسحاق هو عمرو بن عبد الله الكوفي أبو إسحاق السبيعي مشهور بالكنية ما يذكر إلا بها. توفي أبو إسحاق السبيعي 27 أو 29 وحديثه في الكتب 6 وأبو إسحاق من المكثرين في الرواية وكذلك من العباد يشبه في الكثرة الزهري. عن عمرو بن ميمون الأودي أحد المخضرمين توفي 74 وحديثه في الكتب 6 أبو عبد الله الكوفي كان قد نزل الكوفة. وعمرو بن ميمون الأودي ليس هو عمرو بن ميمون بن مهران، مر معنا عمرو بن ميمون بن مهران وهذا متأخر. عمرو بن ميمون بن مهران الجزري من الطبقة 6 متأخر. أما عمرو بن ميمون الأودي من المخضرمين كبار التابعين من المخضرمين. وقد حكوا عنه قصة غريبة أنه رأى في الجاهلية قردة زنت فاجتمعت عليها القرود فرجمتها بالحجارة حتى ماتت، هكذا يقول رآها في الجاهلية. والذهبي رحمه الله في الكاشف يقول عن عمرو بن ميمون الأودي يقول هو راجم القردة، يعني ماذا يريد بذلك؟ الذي رأى رجمها يعني، ولا ما رجمه هو، هو رأى رجمها، فإما أن يكون يعني يريد الذهبي هذا أو أنه وهم، هو رأى ذلك وحكاه. يعني حتى القرود تستنكر الزنا وترجم الزانية، والآن الزانية ربما تكون من كبار المشاهير ممن يحتفل بها وتستقبل وتكرم وينبغي أن ترجم بالحجارة، والله المستعان. طيب، عن عبد الله هو عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه قال بين رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم ساجد حاء تحويل من سند إلى سند. قال وحدثني أحمد بن عثمان بن حكيم الأودي أبو عبد الله الكوفي، هذا هو أبو عبد الله الكوفي وليس الأول. أحمد بن عثمان بن حكيم الأودي أبو عبد الله الكوفي، مع أن عمرو بن ميمون نزل الكوفة، وعمر بن ميمون بن مهران الجزري أصله من الكوفة لكنه نسب للجزيرة لأنه سكن في الجزيرة. توفي أحمد بن عثمان الأودي الكوفي 61 وحديثه عند البخاري ومسلم والنسائي وابن ماجه، وهو من صغار شيوخ البخاري. توفي بعد البخاري، البخاري توفي 56 و200، هذا توفي 61 وهي السنة التي توفي فيها من؟ مسلم ابن الحجاج النيسابوري أبو الحسين القشيري صاحب الصحيح. قال حدثنا شريح بن مسلمة التنوخي الكوفي توفي 220، والتنوخي ضبطه الكرماني بتشديد النون التنوخي، ولعل الأظهر التنوخي نسبة إلى تنوخ. وتنوخ هذه مجموعة من القبائل اجتمعت قديما في البحرين، والبحرين في لغة الأولين ليست البحرين التي نعرفها الآن، البحرين في لغة الأولين تطلق على ما يعرف الآن بالمنطقة الشرقية عندنا، منطقة الأحساء وما حولها، هذا البحرين. اجتمعت هذه القبائل وتناصرت وتآزرت تنوخ. قال حدثنا إبراهيم ابن يوسف عن أبي إبراهيم ابن يوسف ابن إسحاق ابن أبي إسحاق، وهو صدوق يهم، توفي 98. عن أبيه، أبوه هو يوسف ابن إسحاق ابن أبي إسحاق، وهو ثقة، توفي 57. من توفي 57؟ يوسف. ويوسف ماذا يكون لأبي إسحاق السبيعي؟ ماذا يكون لأبي إسحاق؟ حفيده. انتبهوا، إبراهيم عن يوسف عن إسحاق عن أبي إسحاق، إبراهيم بن يوسف بن إسحاق، هذا هو الصدوق، توفي 98. عن أبيه، أبوه هو يوسف بن إسحاق ابن أبي إسحاق، ويوسف بن إسحاق توفي 57، وهو حفيد أبي إسحاق. عن أبيه عن أبي إسحاق، يعني الآن من الذي يروي عن أبي إسحاق؟ ها، من الراوي عن أبي إسحاق؟ حفيده يوسف، حفيده يوسف. ويوسف يروي، من الذي يروي عنه؟ ابنه إبراهيم، هكذا السند. أبو إسحاق يروي عنه حفيده يوسف، ويوسف يروي عنه ابنه إبراهيم. إبراهيم متى توفي؟ 98، ويوسف 57. عن أبي إسحاق أنه قال حدثني عمرو بن ميمون أن عبد الله بن مسعود حدثه. لماذا البخاري رحمه الله ساق هذا السند الثاني مع أن الإسناد الأول أقوى وأشهر؟ لأن هذا الإسناد الثاني فيه تصريح أبي إسحاق بالسماع من عمرو بن ميمون، وأبو إسحاق مشهور بالتدليس، أبو إسحاق السبيع. البخاري رحمه الله ساق الرواية الثانية ليبين أن أبا إسحاق سمع هذا الحديث مباشرة من عمرو بن ميمون، مع أن هذا لا يضر، لا يعني عن أبي إسحاق في الإسناد الأول ما تضر، لأنها من طريق من؟ من طريق شعبة، وشعبة إذا روى عن مدلس لا تضر عن عنته كما معروف، رواية شعبة عن أي مدلس تجبر عن عنة ذلك المدلس، كما صرح بذلك الحافظ في الفتح في مواضع، وكما هو معروف، وكذلك يشاركه في ذلك القطان يحيى بن سعيد القطان. بل إن شعبة قد جاء عنه أنه قال كفيتكم تدليس ثلاثة، كفيتكم تدليس ثلاثة، أبي إسحاق وقتادة والأعمش، هؤلاء ثلاثة مدلسون إذا روى عنه شعبة لا تضر عن عنته، وكان شعبة يجلس إلى الأعمش أو إلى قتادة أو إلى أبي إسحاق أحد المدلسين، فيقول فأنظر إلى فيه، يعني إلى فمه، فإذا قال حدثنا أو سمعت أو أخبرنا حفظته، وإذا قال عن وضعت أصبعي في أذني ما أسمع ما أريد أن أحفظ. إذا رواية شعبة هنا تجبر عن عنة أبي إسحاق. حال الأذان نكتفي بهذا المقدار حول إسناد هذا الحديث، غدا إن شاء الله نتابع في المتن. هنا سؤال سريع، هل تعطى الصدقة امرأة كانت تمتهن السحر ثم إيش؟ ثم أعيقت. ثم أعيقت يعني أصبتها إعاقة وأصبحت ثقيرة، وحيل بينها وبين ما تشتهي، حيل بينها وبين السحر. نعم تعطى إن كانت مهل الزكاة، لأن الآن امرأة ما تفعل الشر. لكن السائل يقول مع وجود من هو أحق منها، لا مع وجود من هو أحق منها فهذا أولى منها، لكن إذا كانت هذه المرأة تحتاج للزكاة نعطيها إن كانت مسلمة مصلية لا تفعل السحر نعطيها من الزكاة، هي من أهل الزكاة كانت فقيرة. أما إذا مع وجود من هو أحق منها لا يعطى من الأحق. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.